كيف؟ اعذر اخاك المسلم 70 عذرا. اي نعم، يسال عن حديث في اعذر اخاك المسلم 70 عذرا، لا اعلم هذا الحديث ابدا. ولكن الذي اشتهر عن عمر رضي الله عنه قال: لا تظنن بكلمه خرجت من اخيك الا خيرا وانت تجد لها في الخير محمله. لا تظنن بكلمه خرجت من اخيك الا خيرا وانت تجد لها في الخير محمله. هذا الذي يعني. اما التمس لاخيك 70 عذرا لا، ليس بحديث هذا. نعم.